وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس. طيب والسيب اللائق من باب أولى، من باب أولى، لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأما اللواط فسمي الفاحشة كما قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة، وأل هذه تدل على أنها فاحشة عظمى والعياذ بالله. والنفس بالنفس ولا بد من شروط، يعني إذا قتل قتل. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما صفتان لموصوف واحد؟ بحيث نقول إن التارك لدينه مفارق للجماعة، وأن من فارق الجماعة فقد ترك دينه، هذا يرجع إلى النصوص الأخرى. فيقال إذا اجتمع الوصفان فلا شك في أنه حلال الدم، يعني إذا ارتد وفارق الجماعة فلا شك أنه مباح الدم، فإن ارتد ولم يفارق الجماعة فإنه النصوص تدل على أنه مباح الدم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وإن فارق الجماعة ولم يرتد فقد دلت الأدلة أيضا على أنه مباح الدم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أو قال فاضربوا عنقه. وذلك لأن هذا وإن كان مسلما يحصل من فعله إيش؟ شر عظيم وفتنة كبيرة، وتطهير الأرض منه وتطهير الأمة منه هو المناسب، وهو أيضا من مصلحته، هو من مصلحته حتى لا يتمادى في الشر. نعم اي نعم يكتب. ومن يحرر حديث الربيع؟ نعم ايش؟ نعم يقول النووي له كلام فيه، له كلام فيه. طيب من يحرر لنا؟ النووي مو عندنا الان. كمال طيب الى متى؟ قادر ان شاء الله. ان لا اله الا الله إيش؟ ها؟ لها مقصد، وهو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأنبياء، على الأشياء، على الأشياء والمشاهدات، وإدخال اليقين الصحيح على الله. مش معنى الكلام هذا لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله عز وجل، هذا معناه. ما علم هذا الكلام ولا وجه اخراج اليقين الفاسد. وش معنى اليقين الفاسد؟ معناه المعروف عند اهل العلم لا معبود حق الا الله، وهذا محمد نور محمد. يقول حينما مات عبد الله تظله الملائكه فهذا كتضليل من شده حر الشمس، وحينما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وحينما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن، ليش؟ لترك الجهاد؟ لا معاك، اهتز فرح بروحه ليس لترك الجهاد. انا انشر عليكم ايها الطلبة مشهورة ناصر، هذه المسائل التي لم يسأل عنها الصحابة دعوها، يعني أنحن أشد حرصا على العلم بما بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ يعني مصوفية مصوفية، أنا بعلمك الآن خاطب بهذا الكلام أي صوف، حتى اللي ما عليه الشعر خاطبه بذلك، اللي ما له الصوف خاطبه بهذا أيضا. قل هل أنت أعلم من الصحابة أو أشد حرصا على العلم من الصحابة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تظله ما نتحل من حر الشمس أو إكراما له، ما نتحل. علينا أن نقول إن الملائكة تظله والله أعلم بما وراء ذلك. فإن أبيتم إلا أن تسألوا وتعمقوا فإنكم هالكون. نعم. لما تصيب من خطب الوليد تظلم الملائكة. نعم. نحن نريد أن يدلوا في عدة نقول لهم هذا غلط. نعم، هذا كذب، من قال لكم هذا؟ ما تأشر من أوليائكم، ولا نقول أن تظلم الملائكة. مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس غيره، ما نقول تظلم الملائكة. أفهمت؟ ذولا باطلهم سهل رده سهل. فإن ادعوا أنهم يعلمون الغيب فقد أعلموا كفرهم وخروجهم من دين الإسلام، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله، وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله: والذي لا إله غيره. سبق لنا أن قول رسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والثيب هو الذي سامع، نعم، وثاني النفس بالنفس. طبعا محمد، يعني من قتل شخصا قتل به. طيب، هذا العموم لا يمكن أن يخرج شيء من أفراده إلا بدليل. فمن قال مثلا: لا يقتل الحر بالعبد، قلنا هذا الدليل. من قال: لا يقتل الوالد بولده، قلنا هذا الدليل. من قال: لا يقتل العالم بالجاهل، قلنا هذا الدليل. من قال: لا يقتل الرجل بالمرأة، قلنا هذا الدليل، لأن لدينا كلاما ممن هو أفصح المتكلمين وأعلم المتكلمين بشريعة الله وأنصحهم بعباد الله. يقول النفس بالنفس، فخذ هذا العموم، ومن ادعى خروج شيء من أفراده فعليه الدليل. وحينئذ لا بد أن نرجع إلى شروط القصاص التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ونمحصها وننزلها على هذا الحديث، وهو مطابق تماما لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. التارك لدينه المفارق الجماعة، قلنا التارك لدينه هو المرتد. المفارق الجماعة ذكرنا بالأمس أنه الأخ ولو كان مسلما، أو هذا المفارق الجماعة، لكن ذكرنا معنى آخر، يعني هل المفارق الجماعة وصف للتارك لدينه؟ فيكون التارك لدينه المرتد مفارق لجماعة لجماعة المسلمين، أو إن كل واحد كل وصف يثبت به إباحة الدم. التارك لدينه المرتد والمفارق لجماعة أي لجماعة المسلمين في بيعة ولي الأمر. وذكرنا أن النصوص وردت بهذا وهذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال ما أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم أظن فاضربوا عنقه، فيكون صالحا لهذا وهذا. نعم أي. هذا أنت اللي كاتبه؟ طيب نقرأ. هذا قضية الأنصارية الربيع، نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه نقولات لبعض أهل العلم فيما استشكلوه من حديث أنس عند مسلم، حيث خالف رواية البخاري وأهل السنن، وفيما يلي إجاباتهم عن هذا الإشكال. قال الإمام النووي رحمه الله بعد سياق حديث مسلم كاملا، قال هذه رواية مسلم، وخالفه البخاري في روايته، فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هذا لفظ رواية البخاري. فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين، أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها، والثاني أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. أحدهما أن في رواية مسلم أنها أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها، والثاني أن في رواية مسلم أن الحارث لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه، وكذا رواه أصحاب السنن. قلت: إنهما قضيتان، أما الربيع الجاد قلت إنهما قضيتان أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم، فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. وقال الأبتي في شرحه على مسلم قوله: إن أخت الربيع كذا في مسلم، والذي في البخاري أنها الربيع لا أختها. قال فيه: عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية، وهذا هو المعروف. والربيع هذه هي بنت النضر أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الربيع بعد أن أورد الحديث من صحيح البخاري: وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنسانا فذكره، وفيه فقالت أم الربيع: يا رسول الله، يقتص من فلانة؟ فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ، وإلا فهو وهم من بعض رواته. ويستفاد إن كان محفوظا أن لوالدة الربيع صحبة. وقال في فتح الباري عند شرح قوله: وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. وهذه الجملة أوردها البخاري رحمه الله معلقة في باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. قال الحافظ: قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. كذا لهم. ووقع للنسفي: كتاب الله القصاص. والمعتمد ما عند الجماعة وهو بالنصب على الإغراء. قال أبو ذر: كذا وقع هنا. والصواب: الربيع بنت النضر عمة أنس. وقال الكرماني: قيل إن الصواب وجرحت الربيع بحذف لفظة أخت، فإنه الموافق لما تقدم في البقرة من وجه آخر عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. قال: إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى، لكنه لم ينقل عن أحد. كذا قال. وقد ذكر جماعة أنهما قصتان، والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا الحديث. قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ويحتمل أن يكونا قصتين. قلت: وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسان. نعم، أن بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضى عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص. وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد. قلت في القصتين مغايرات أو مغايرات، منها هل الجانية الربيع أو أختها، وهل الجناية عندي الجانية هل الجارحة الربيع أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر. وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها، فهو غلط في ذكر أبيها، والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري. هذا ما تيسر لي جمعه في هذه العجالة، والحمد لله من قبل ومن بعد. الطالب كمال الجزائري. أما مثل الجار وكسر السن فلا ملامة بينهم، لأنه من الجائز أنها ضربت الشفاء فانجرحت وانكسر السن، وهذا لا يعني ليس فيه إشكال، لكن الإشكال في أن أنس بن النضر رضي الله عنه هو الذي أقسم، وهذا الحديث اللي في مسلم أن أم أخت الجارح أخت الربيع، هذا هو المشكل. والذي أرى أنه لا حاجة للتكلف، الوهم جائز على كل إنسان، وما دام رواية البخاري والبخاري باتفاق جمهور المحدثين أصح من مسلم، وكذلك رواية السنن تؤيده، المعتمد رواية البخاري، ويكون هذه فيها أوهام ولا أحد يسلم من الوهم. وأينما القصة واحدة، ويبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كتاب الله القصاص ثم يعاد مرة ثانية ثم يعترضون، هذا بعيد جدا. فالذي أظهر لي أن يقال الحمد لله الوهم جائز على كل إنسان، وما دامت رواية البخاري وغيره من أصحاب الحديث على أن الأمر خلاف ما في صحيح مسلم، فالرواة قد يتوهمون. نعم يا سليم. الذي يترك الصلاة عنه يتكابرون بعض الناس يتكابرون كفرة يقول أنت عضاء الناس لكن هو خارج للجماعة يا شيخ أبنى الله لأنه يتكابر المفاسد حتى الدلال من يبقى يضر الدين سوى مثله شيخ أبنى نفسه الله. ما فهمت المقصود من السؤال من الكلام هذا، وش المقصود منه؟ أصل الصلاة هو مفارق للجماعة ولا متصل للجماعة؟ ما الشيء مفارق للجماعة، مفارق لجماعة المسلمين، لأن المسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذا مفارق. لكن ما حاجة نقول حتى لو قلنا أنه غير مفارق، مثلا أنه يؤدي الزكاة ويصوم رمضان فهو تارك للدين لأنه يعني كافر، دلت النصوص على كفره. ما كفرنا إحنا نبرأ إلى الله أن نكفر ما لم يكفر الله ورسوله، ونحن نؤمن بأن من كفر إنسانا لم يكفر الله ورسوله عاد كفره عليه، لكن ماذا نقول إذا قال الله ورسوله أنه كافر؟ نقول لا. ما في أسئلة الآن، قرأنا بحث كان في نفس البحث هذا ما هو نووي قال بفتح الراء لو أم الربيع أي أنا لا أرى أنها قصة، إنها قصة واحدة. والربيع أيضا كما أخطأوا في السياق أخطأوا في التحريك الحركات. باب بيان اسم من سن القتل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. قوله ظلما يعني أما إذا كان بحق فليس فيه إثم أصلا حتى يكون عليه كفل من إثمها، ولكن إذا كان ظلما فإن على القاتل الأول كفل من دمها أي من إثم دمها. القاتل الأول قتل حسدا والعياذ بالله، لأنه لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين وقد علم أن الثاني ليس من المتقين، حسده قال لا أقتلنه على أي شيء، على أي شيء أسألكم لأن الله على أن الله قادر وذلك فضل الله يتم من يشاء. فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يقل ذلك تزكية لنفسه لكن تعريضا بأخيه وحثا له على التقوى، كأنه يقول لو اتقيت الله لقبل منك، فاتق الله حتى يقبل منك. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أي مددتها إلي يقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهذه من تقواه، وكون هذا يبسط يده إليه ليقتله يدل على إيش؟ على عدم التقوى. ما أنا بباسط ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه، نسأل الله العافية، طوعته أي سهلته له وذللته له فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هو أول من سن القتل لأنه ابن آدم لصلبه، فكان كل من قتل نفسا بغير حق يكون على هذا القاتل كفل من دمها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل. وهذا التعليل له فائدة عظيمة، وهو أن من سن إثما فإن عليه إثم من استن به، وهو شاهد الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وظاهر الحديث أن من فعلها وإن لم يعتقد أنه مستن بالأول فعلى الأول نصيب من الإثم حتى وإن لم يستن به. وفيه الحذر من أن يسن الإنسان للناس من الآثام ما لم يكن يعرفونه. اللهم نعم. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول. باب المجازات بالدماء في الآخرة. إذا أراد سن سنة هو يظن أنها سنة، لكن بمراجعة العلم عرف أنها بدعة، ولكن قد أخذها عنه أناس ولا يستطيع مثلا الرجوع إليهم كلهم. هذا إذا تاب ومن توبته أن يعلن خلاف ما كان سنه من قبل، فإن الله يتوب عليه. يدركهم يعني. نعم، حتى الذين لم يدركهم. وأما من قال من العلماء إن المبتدع لا توبة له، فمقصودهم بذلك أنه لا توبة له مما حصل، ولأن الرجوع لأن رجوع المبتدين به صعب، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا علم أنه كان على بدعة ثم رجع إلى الله وكتب، إن كان كاتبا من قبل أو قال وأعلن، فإن الله يتوب عليه. أشكل عليه كون ابن آدم ندم على فعله. إيش؟ ندم على فعله. نعم. وكون حمل الوزر. هو لم يندم على توبة إلى الله، لكن ندم على التعب الذي حصل له. ولا لو ندم توبة الله لتاب الله عليه. مثل قول الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو يخاف الله رب العالمين خوفه من عقابه الذي هو خوف عباده؟ لا، ما هو خوف عباده. نعم. باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وائل عن عبد الله هذه دائما ترد، وائل هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا جاء مبهما وائل عن عبد الله عرفنا أن المبهم هو عبد الله بن مسعود. قول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فيه دليل على القضاء بين الناس يوم القيامة، وهذا لا أشكال فيه. لكن لماذا يبدأ؟ يبدأ بالدماء، فالقاتل والآخذ مالا أيهما الذي يبدأ بالقضاء؟ القاتل، لأن ذلك أعظم ما يكون، وهذا باعتبار حق الخلق. أما باعتبار حق الله فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة، لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. فإن قال قائل ألا يدل هذا الحديث على أن القاتل لا توبة له لأن المقتول انتهى ارتحل عن الدنيا ولا يمكن أن يتحل له؟ فالجواب بلى. ولهذا نقول إن حق المقتول باقي، إن حق المقتول باقي لا يرتفع بتوبة القاتل. هكذا قال كثير من العلماء تعليقا على قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن القاتل عمدا لا توبة له. قال إن الإنسان الذي يقتل عمدا يتعلق قتله ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق، وحق لأولياء المقتول، وتحقيق التوبة فيه أن يسلم نفسه لأولياء المقتول. حق للقاتل لا يمكن أن يقضى في الدنيا بل يكون في الآخرة، ولكن ظاهر آية الفرقان أن الله يتوب على القاتل وهو سبحانه وتعالى يتحمل حق المقتول ويوفيه إذا صحت توبة القاتل، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل، هذا معنى قوله لا تقبل له توبة، أي أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل، بل لا بد أن يرضى يوم القيامة ويستوفى له من عند الغني الحميد عز وجل. نعم. حدثنا عبيد الله بن معان قال حدثنا أبي حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. والمعنى واحد، المعنى واحد، القضاء والحكم بمعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يعني لا يحكم. وقال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم بإيش؟ بحكمه وهو السميع العليم. لكن من حرص الرواة جزاهم الله خيرا وغفر لهم، من حرصهم على ضبط الأحاديث أنهم يتكلمون في هذا ليستدل به على محافظتهم التامة على ذكر الحديث بلفظه. نعم نعم نعم. تخريج الآية من هذه الإشكال في إيش؟ يعني أنه إليه هذا بغير التعب، لكن الإشكال يبقى حتى بغير التعب، وهو أن ظاهر الآية العموم، وقد سبق لنا تخريجها وقلنا أن الخلود أصل فيه إيش؟ البقاء، الدوام يعني، أو المفتى الدائم الطويل. الأصل أنه الخلود دائم، وإذا جاءت أبدا فهي من باب التوكيد. لكن هذا الحديث مطلق، فيه بيان السبب، والأسباب إذا وجد لها موانع نعم لا تنفذ، وحينئذ تبقى الآية على أن من فعل ذلك فإنه يخلد إلا أن يوجد مانع، والمانع ما ندري هل يوجد أو لا يوجد. المانع ما هو؟ الإيمان، وهذا ما ندري هل يوجد أو لا يوجد، لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المسألة خطيرة. نعم. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوانيات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يقول أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. يقول رحمه الله في هذا الحديث المترجم للأبواب باب تغليظ التحريم الدماء والأعراض والأموال. وأخذ هذا التغليظ من هذا العرض الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند التحدث عن تحريمها. يقول أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان يعني الوقت، استدار من الدوران كهيئته يعني على الهيئة التي كان عليها يوم خلق الله السماوات والأرض، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمراد بالاستدارة أنهم كانوا في الجاهلية يتلاعبون بالشهور، يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها، حتى إن الواحد منهم يجد قاتل أبيه في الشهر الحرام لا يقتله. فإذا كان لهم غرض أو كان لهم عمل آخر غيروا، أخروا المحرم إلى صفر من أجل أن يستحلوا المحرم ويحترموا صفر، كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طابق النسيء الواقع، وصارت الأشهر حرم الثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، حتى على التغيير الذي كانوا عليه في الجاهلية. وهذه من المصادفات الجيدة أن تكون حجة الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة لما كانوا عليه في الجاهلية. يقول يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا لا تزيد، وبماذا نعرف الشهر؟ بالهلال. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الأشهر هي التي وضعها الله تعالى للعباد، قل هي مواقيت للناس عموما في ديونهم وعجالهم وغير ذلك والحج. لكن قال الأمد وتغير الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج، وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية، حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: اقلب الشريط من فضلك.